عندما يطبع الشرح مثلا ترى الجواب هناك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في الجهة الأولى، وهي بيان نظرية صاحب الكفاية رحمة الله عليه في الإجساء. وقبل ذلك نقدم مقدمة واضحة بالنسبة إليكم، وإنما نقدمها لمجرد الاستذكار، وهو أن الأحكام الظاهرية على قسمين: طارة يكون الحكم الظاهري المجعول من قبل المولى عز وجل في مورد دليل يحرز الواقع ويحرز به الواقع كما في موارد الأمارات، وأخرى يكون الحكم الظاهري المجعول في ظرف الشك ليس له جهة الإحراز، ليس له جهة الإحراز والكشف عن الواقع كما في موارد الأصول العملية. ثم إن كل من الأمارة والأصل العملي طارة يقوم لتنقيح حكم، وأخرى يقوم لتنقيح موضوع. فالأمارة القائمة على تنقيح حكم يصطلح عليها بينهم بالأمارة، والأمارة القائمة على تنقيح موضوع يصطلح بينهم عليها بالبينة، بناء على أن مثل خبر الواحد ليس حجة في الموضوعات الخارجية، كما هو النظر المنسوب إلى مشهور علماء الأصول، وإن كان خلاف التحقيق كيفما كان. وأما الأصل المنقح للحكم فيسمى عندهم بالأصل الحكمي، والأصل المنقح للموضوع يسمى بالأصل الموضوعي. مثال الأصل الحكمي المثال الذي ذكرناه في الدرس السابق بالنسبة لاستصحاب عدم جواز وطء من نقيت من الحيض ولم تغتسل بعده. وبالنسبة للأصل الموضوعي كالأصول الجارية في الشرائط والموانع والموضوعات الخارجية التي تترتب عليها أحكامها، كاستصحاب مثلا طهارة الثوب، كاستصحاب عدالة زيد، كقاعدة الطهارة الجارية في طهارة الثوب ونحو ذلك، هذه كلها تسمى بالأصول الموضوعية. ولكن لا ينبغي أن يخفى عليكم أن للأصل الموضوعي والحكمي اصطلاحا آخر غير هذا الاصطلاح الموجود هنا في هذا المطلب. هنا الاصطلاح بالنسبة للأصل الحكمي والموضوعي يقوم على أساس ما ينقحه الأصل من حكم أو موضوع، فإن نقح حكما فيسمى بالأصل الحكمي، وإن نقح موضوعا فيسمى بالأصل الموضوعي. ولكن يوجد اصطلاح آخر عندهم، ويطلق الأصل الحكمي على كل أصل يكون حاكما ومتقدما على أصل آخر، فيقال له بالأصل ماذا؟ الموضوعي، لأنه يتصرف في موضوع الأصل الآخر، والآخر يسمى بالأصل الحكمي. ملتفت جيدا، وهذا اصطلاح آخر لا نحتاج إليه فيما نحن فيه. فيما نحن فيه نحتاج إلى الاصطلاح الأول. ومن شاء التفرقة بين هذين الأصلين فليراجع التنبيه الأول أو الثاني من تنبيهات أصالة البراءة، هناك يتعرضون للتفريق بين هذين النوعين من الأصل كيفما كان. إذن فيما نحن فيه المراد من الأصل الحكمي هو الأصل المثبت والمنقح للحكم، والمراد من الأصل الموضوعي هو الأصل المثبت والمنقح للموضوع. صاحب الكفاية رحمة الله عليه وتبعه على ذلك المحقق الإصفهاني في حاشيته على الكفاية، والسيد الإمام في بعض كتاباته الأصولية، هؤلاء ذهبوا إلى القول بالتفصيل في مبحث الإجزاء. بين ماذا وماذا؟ بين الأمارات والأصول، فاختاروا أنه في الأمارات لا يوجد إجزاء إلا إذا قلنا بمسلك السببية. واضح على نظرية الأشاعرة في التصويب أو المعتزلة، واضح أن هناك إجزاء لأن الأمارة هي الواقع، فأنت أتيت بالواقع. وأما على المصلحة السلوكية فهناك تفصيل ليس محله هنا، مذكور في الكفاية أن هذه المصلحة تجبر تمام مصلحة الواقع أو يبقى الشيء هذا الباقي، هل هو بحد الإلزام أو بحد الاستحباب أو يمكن استيفاء أو لا يمكن استيفاء، هذا بحث في محله. أم المهم لما كان المشهور من علماء الإمامية ذهبوا إلى القول بالطريقية لا بالسببية، فحينئذ قالوا بعدم الإجزاء في الأمارات بلا فرق بين أمارة الحكم وبين أمارة الموضوع. أما في الأصول العملية، هؤلاء الأعلام رحمة الله عليهم ذهبوا إلى أن الأصل العملي المنقح للموضوع يقتضي الإجزاء دون الأصل العملي المنقح للحكم، فالأمارة مطلقا لا تقتضي الإجزاء، والأصل العملي المنقح للموضوع يقتضي الإجزاء. هذه الفتوى الأصولية لهؤلاء الأعلام. أما ما هو السبب في ذلك؟ توضيح المطلب أنه عندنا حكم واقعي مفاده أنه لا صلاة إلا بطهور، وأن الطهارة أو أن الطهارة شرط واقعي في الصلاة، لأن الأمارة التي دلت على لا صلاة إلا بطهور ليست هي التي ماذا؟ ليست بمعنى تحديد الوظيفة العملية، بل كشفت عن هذا الحكم الواقعي، أحرزت هذا الحكم الواقعي وهو شرطية الطهارة. عندما تأتي قاعدة الطهارة وتقول لنا كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر. أثبتت لي ونقحت لي هذه القاعدة طهارة هذه العبة التي كانت مشكوكة النجاسة. قاعدة الطهارة لم تقل لي هذه العبة محرزة الطهارة. الذي يقول لي هذه العبة محرزة الطهارة ما هو؟ الأمارة. قاعدة الطهارة لم تأتي بلسان أن هذه العبا قد أحرز طهارتها، لأن الأصول العملية لا تكشف عن الواقع ولا تحرز الواقع. فإذا كان الأمر كذلك، بما أن الشارع المقدس قد عبدنا بالطهارة الظاهرية المستفادة من قاعدة الطهارة، فحينئذ يحصل توسعة لأي شيء؟ لشرطية الطهارة في الصلاة، توسعة لقوله عليه السلام لا صلاة إلا بطهور. قبل مجيء قاعدة الطهارة كان قوله لا صلاة إلا بطهور شاملا للطهارة الواقعية فحسب. عندما جاءت قاعدة الطهارة وسعت لنا هذا الشرط، صار الشرط في الصلاة الأعم من الطهارة الواقعية والطهارة الظاهرية، فصار للشرط فردان. ما هو الشرط؟ الطهارة. صار له فردان، الفرد الأول الطهارة الواقعية، الفرد الثاني الطهارة الظاهرية. فأنا عندما أصلي بعباء قد نقحت طهارتها أو قد نقحت طهارتها أصالة الطهارة أو الاستصحاب، فأنا محرز للشرط. لماذا؟ لوجود العام بوجود أحد ماذا؟ أفراده، لأن الطهارة الظاهرية فرض من أفراد الشرط، لأن الشرط صار ماذا؟ الأعم من الطهارة الواقعية والطهارة الظاهرية. فبعد ذلك لو تبين الخلاف، تذكرت أن هذه العباء هي تلك العباء التي نجسها ولدي يوم أمس، هذه الصلاة التي صليتها بهذه العباء تكون صلاة صحيحة. لماذا؟ لأني عندما صليت كان الشرط متوفرا، لا أني كنت أتوهم توفر الشرط. ليه؟ لأن المفروض الشرط ما هو؟ ليس خصوص الطهارة الواقعية، الشرط ما هو؟ الأعم من الطهارة الواقعية والظاهرية. ويقينا أستطيع أن أقسم يمين أني عندما صليت كان الشرط متوفرا، لأن الشرط ما هو؟ الشرط له فردان، أحد فردين يقينا كان موجود لا تخيلا، كان عندي طهارة ظاهرية. فعند انكشاف الخلاف لا يقال تبين أن الشرط لم يكن موجودا، لا، عند انكشاف الخلاف لا يتحقق الشرط، بعد انكشاف الغلاف، لأنه من الأول لم يكن موجودا. ملتفت جيدا؟ مثلا أقرب لك الفكرة، أضرب لك مثال. لو جاء المولى العرفي وقال: أيها الناس، كل واحد منكم أصبح غنيا فله جائزة، فمن أصبح غنيا واقعا أو غنيا توهما، أنا أريد أن أعطي الجائزة على ماذا؟ على كلا الفردين، الغني الواقعي والغني بالتوهم. أريد أن أعطي الجائزة على هذا الفرد. بعد ذلك إذا تبين أن هذا توهم، لا يمنع ذلك من إعطائه للجائزة، لأني أنا رتبت الجائزة على الأعم من الغني الواقع ومن الغني التوهم. وفيما نحن فيه الأمر كذلك. المولى عز وجل يقول: لا صلاة إلا بطهور. عندما جاءت قاعدة الطهارة وأثبتت لي طهارة هذه العبه، والمفروض أن الشارع عبدنا بها أو لم يعبدنا، عبدنا بقاعدة الطهارة، فلا يعقل أن يعبدنا بقاعدة الطهارة ويبقى المولى يريد الطهارة الواقعية، يصبح لغو. ما هو الأثر؟ ليش عبدتني بالطهارة؟ إذا من جهة أنت تقول لا أجيز لكم إلا أن تصلوا بطهارة واقعية، طب لماذا قلت لي ابني على طهارة العبا ظاهرا؟ فلكي لا يلزم لغوية قاعدة الطهارة، ماذا نلتزم؟ نلتزم أن قاعدة الطهارة وسعت لنا الشرط في قوله لا صلاة إلا بطهور، إذ لو لم توسع لنا الشرط لكان قاعدة الطهارة ماذا؟ لغوا. لا يمكن أن نجمع بينهما. نقول من جهة المولى يصر على أنه لا يجوز لك إلا أن تصلي بطهارة واقعية، ومن جهة يقول إذا شككت في الثوب فابني على الطهارة. ما هو أثر البناء على الطهارة إذا كنت لا أستطيع أن أصلي؟ ملتفت جيدا؟ فلصيانة لكلام المولى عن اللغوية، لتعبد المولى عن اللغوية، بماذا نلتزم؟ نلتزم بأن قاعدة الطهارة حاكمة على أدلة الشرط. صار واضح؟ حاكمة وموسعة للشرط، فصار الشرط ما هو؟ الأعم من الطهارة الواقعية والظاهرية. فيصبح المعنى هكذا: أيها الناس، أجيز لكم أن تصلوا بطهارة واقعية وبطهارة ظاهرية. فشرط صحة الصلاة الطهارة، إما الواقعية وإما الظاهرية. خب أنا عندما استصحبت الطهارة أو قامت قاعدة الطهارة على طهارة العبث، فأنا كان متوفر في حق الشرط أو لا؟ كان متوفرا. فبعد إذن، بعد أن صليت وتبين أن هذه العبة كانت نجسة في الواقع، لا يكشف ذلك عن عدم توفر الشرط، لأن الشرط ما هو؟ ليس الطهارة الواقعية، الشرط هو الأعم، وهذه الطهارة الواقعية كانت موجودة حين الطهارة الظاهرية كانت موجودة حين الصلاة. وإنما للأعمال الآتية لا أستطيع أن أصلي بهذه العبة. ليه؟ لعدم طهارتها الواقعية ولعدم طهارتها الظاهرية. ليش؟ لعدم طهارتها الواقعية لأني عالم بنجاستها، لعدم طهارتها الظاهرية لأن الحكم الظاهري مع العلم لا لا يجري. ملتفت جيدا. أما بالنسبة للصلوات السابقة كان الشرط متوفرا. صار واضح؟ أما بالنسبة للأمارة، الأمارة مثلا جاءني ثقة أردت أن أصلي، فقال لي الثقة خذ هذا الثوب فإنه طاهر، خبر الثقة ماذا يقول لي؟ يقول لي هذا طاهر، يعني أنا أحرزت طهارته، أي طهارة الواقعية، لأن الأمارة تكشف عن الواقع. فإذا بعد ذلك تبين لي أنه نجس، يتبين ماذا؟ أنه أن اشتبهت واشتبه خبر الثقة ولم يكن هناك طهارة أصلا، فخبر الثقة يكشف عن الواقع. ما دام لم يظهر الخلاف تبقى الصلاة ماذا؟ صحيحة. لو مات الإنسان لا يجب عليه لا القضاء ولا الإعادة، لكن بعد انكشاف الخلاف يتبين أنك لم تكن محرزا بالشرط، لأن خبر الثقة يقول لا يقول لك هذا طاهر، ماذا يقول لك؟ يقول لك هذا محرز الطهارة. فإذا انكشف الخلاف يتبين أنه لم يكن هناك طهارة، بينما قاعدة الطهارة ماذا تقول لك؟ تقول لك هذا طاهر لا هذا محرز الطهارة، مشكوك الطهارة طاهر، هكذا تقول لك قاعدة الطهارة والاستصحاب. وحتى لا يلزم النبوية قلنا وسعت الشرط، بخلاف خبر الثقة فإنه لا يقول لك هذا طاهر، يقول لك هذا محرز الطهارة. فإذا تبين الخلاف تبين عدم توفر الشرط حين الصلاة فتكون صلاتي باطلة. صار واضحا؟ فإذا لهذا السبب التزم صاحب الكفاية ومن تبعه بأن الأصول العملية المنقحة للموضوع ماذا؟ تقتضي الإجزاء وعدم وجوب الإعادة في الوقت ولا القضاء خارج الوقت. بأي دليل؟ بدليل أن الأصول الموضوعية تكون حاكمة على أدلة الشروط الواقعية وموسعة لها إلى الأعم من الواقع والظاهر. صار واضحا؟ هذا تمام الكلام في الجهة الأولى في بيان نظرية صاحب الكفاية. أما الجهة الثانية وهي أن هذه النظرية تستلزم التصويب، فواضح باعتبار أن قاعدة الطهارة مثلا تصرفت لنا في الحكم الواقعي. الحكم الواقعي ماذا كان؟ شرطية الطهارة الواقعية. عندما جاءت قاعدة الطهارة قلبت هذا الحكم الواقعي إلى الأعم من الواقعية والظاهرية، وهذا نوع. لأن ما معنى التصويب؟ التصويب هو أن الأحكام الظاهرية تتصرف في الأحكام الواقعية. أحد معاني التصويب هذا كان. نعم على رأي الأشعري التصويب بمعنى أنه ليس في الواقع حكم، وإنما الحكم ما يؤدي إليه الأصل أو الأمارة. وعندنا نوع آخر من التصويب أن الحكم الظاهري يتصرف في الحكم الواقع يقلبه عما هو عليه، وهذا نوع من التصويب. صار واضحا؟ ثم يعطينا المصنف رحمة الله عليه وعدا بأنه سوف يتعرض لهذا المطلب ولإبطاله لاحقا. محل التعرض لهذا الكلام أين؟ في بحث الدليل العقلي في مبحث الإجزاء. لكن إذا وصلنا إلى بحث الإجزاء نجد المصنف يشير بهذه العبارة يقول: وتوهم. شوف إذا نستطيع نجدها بسرعة في بحث الإجزاء. في أي صفحة بحث الإجزاء؟ صفحة 284. شوف ماذا يقول. نعم، صفحة 285 آخر بحث الإجزاء. نعم، يبقى إمكان دعوى الإجزاء بتوهم حكومة بعض أدلة الحجية على أدلة الأحكام الواقعية وتوسعتها لموضوعها. وقد أوضحنا ذلك سابقا. وين أوضحنا؟ في هذا البحث. زين، فهنا لم يتعرض للرد. يقول: وهو إجزاء مبني على الاستظهار من لسان دليل الحجية، ولا ربط له ولا علاقة له بالملازمة العقلية. خب، وين يأتي الإشكال عليه؟ يقول: ويأتي دفع هذا التوهم عند التمييز بين الحكومة الواقعية والظاهرية في مباحث التعارض. الظاهر أنه إلى الآن، يعني إلى بحث الدليل العقلي، كان المصنف يبني على أنه سوف يتعرض لأقسام الحكومة في بحث التعارض. لكن عندما وصل إلى بحث التعارض لعله وجد من المصلحة أن يؤجل ذلك إلى درس الخارج، فلم يتعرض له. فإذن لا يوجد في الحلقات جواب عن هذه النظرية لصاحب الكفاية. هنا أحالنا إلى الدليل العقلي، وفي الدليل العقلي أحالنا إلى التعارض، والتعارض آخر بحث في الأصول، ولم يأتي الجواب كيفما كان. نقرأ هذا المقدار. يقول: التصويب. إذن هذه هي الجهة الخامسة من الجهات التي تبحث عن الأحكام الظاهرية. تقدم أن الأحكام الواقعية محفوظة ومشتركة بين العالم والجاهل، واتضح أن الأحكام الظاهرية تجتمع مع الأحكام الواقعية على الجاهل دون منافاة بينهما. وين هذا اتضح؟ في بحث الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري في دفعنا لشبهة القضاء. وهذا يعني أن الحكم الظاهري لا يتصرف في الحكم الواقعي، لأنه إذا تصرف به معناه ماذا؟ تصويب. ولكن هناك من ذهب كصاحب الكفاية وصاحب نهاية الدراية وصاحب تهذيب الأصول. ما أدري في تهذيب الأصول موجود، أنا وجدت هذا البحث في المناهج، مناهج اللي هو المكتوب بقلم الإمام في تهذيب الأصول. هذا الآن لا أفتح كتب يعني، وإنما هذا أنا كاتب الشرح في سنة 1419 للهجرة، بعد ما أراجع الآن أي كتاب. ولكن هناك من ذهب إلى أن الأصول الجارية في الشبهات الموضوعية كأصالة الطهارة تتصرف في الأحكام الواقعية، بمعنى أن الحكم الواقعي بشرطية الثوب الطاهر. طبعا سابقا ميزنا بين الشبه الموضوعية والشبه الحكمية. بمعنى أن الحكم الواقعي بشرطية الثوب الطاهر في الصلاة مثلا يتسع ببركة أصالة الطهارة، فيشمل الثوب المشكوك طهارته التي جرت فيه أصالة الطهارة حتى لو كان نجسا في الواقع، وهذا نحو من التصويب الذي ينتج أن الصلاة في مثل هذا الثوب تكون صحيحة واقعا ولا تجب إعادتها على القاعدة، لأن الشرطية قد اتسع موضوعها. فهذا الإشكال عليه هنا أنه تصويب، لكن إذا ترجع إلى الكفاية بعد أن ينتهي من بحث الإجزاء يذكر تذنيبان، في التذنيب الثاني يجيب عن هذا الإشكال، إشكال التصويب نفس صاحب الكفاية يجيب عليه في التذنيب الثاني من التذنيبات التي عقدها بعد تمامية بحث الإجزاء. وتقريب ذلك أن دليل أصالة الطهارة، أن دليل أصالة الطهارة بقوله، العبارة فيها نوع من المسامحة، أن دليل أصالة الطهارة بقوله، ما معنى ذلك؟ أن دليل أصالة الطهارة وهو قوله، هذه الرواية دليل أصالة الطهارة لا بقوله كيفما كان. وتقريب ذلك أن دليل أصالة الطهارة بقوله كل شيء طاهر حتى تعلم أنه قذر، ما عندنا رواية بهذه الألفاظ أصلا، وإن كانت مشهورة على الألسن. الرواية هكذا، إما كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر، وإما الماء كله طاهر حتى تعلم أنه قذر. أما كل شيء طاهر ما عندنا رواية، صار واضح؟ الرواية إذن إما كل شيء نظيف، يعني هذا اللي فيه تعميم بدل طاهر ماذا يوجد؟ نظيف. والذي فيه تعميم لكن على خصوص الماء، كل شيء طاهر، ليس كل شيء طاهر، الماء كله طاهر، ما فيه لفظ طاهر لا يوجد فيه تعميم على كل شيء، وما فيه تعميم على كل شيء فيه لفظ نظيف، صار واضح؟ يعتبر أن دليل أصالة الطهارة يعتبر حاتما على دليل شرطية الثوب الطاهر في الصلاة. طبعا لم يبين ليش حاكم، وجه الحكومة لكي لا يلزم اللغوية، لأن لسانه لسان توسعة موضوع ذلك الدليل، وإلا لكان لغوا وإيجاد فرض له. فالشرط موجود إذن، وليس الأمر كذلك لو ثبتت طهارة الثوب بالأمارة فقط، تفت لكلمة فقط. قد يقال أن هنا كلمة فقط زائدة، لأن ما معنى بالأمارة فقط؟ فقط للإحتراز عن أي شيء؟ للإحتراز عن أن يثبت الطهارة بالأمارة والأصل، أن فقط هنا لأجل قصر الإفراد، فقط لقصر إفراد، يعني قبل فقط كان يوجد اشتراك، للاحتراز عن ماذا؟ عن ثبوت الطهارة بالأمارة والأصل. فلذا قد يشكل حينئذ على المصنف أنه مع وجود الأمارة لا يجري الأصل، لأن الأمارة حاكمة على الأصل، والدليل الاجتهادي مقدم على الدليل فقط، فلا معنى لأن تقول فقط، واضح؟ إذن كلمة فقط تكون زائدة. لكن هذا التوهم، سلام، ما أدري في الحواشي واحد معلق مشكلين على هذا، لكن هذا التوهم ناتج عن عدم وضوح مبنى المصنف في بحث الحكومة. شهيد الصدر خلافا للمشهور عنده مبنى، وهو أن الأمارات تكون حاكمة على الأصول العملية إذا كانت مخالفة. تفت أمارة تثبت الطهارة والاستصحاب يثبت النجاسة، أيهما يقدم؟ الأمارة. فحكومة الأمارات على الأصول فقط وفقط في أي صورة؟ في صورة المخالفة بينهما. أما في صورة الموافقة عند الشهيد الصدر كلاهما يجريان، ولا تكون الأمارة حاكمة على الأصل. طبعا هذه النظرية خلاف نظرية المشهور يرون أن الأمارات تتقدم على الأصول الموافقة والمخالفة، بينما الشهيد الصدر يلتزم فقط بأن الأمارة تقدم على الأصل في صورة المخالفة. استفدنا؟ فهنا يوجد معنى لكلمة فقط. صار واضح المطلب؟ ففقط للاحتراز عن أن تكون الطهارة ثابتة بالأمارة والأصل. بالأمارة كان يأتيني خبر ثقة يقول هذا الثوب طاهر، وبالأصل قاعدة الطهارة تجري. فعند الشهيد الصدر قاعدة الطهارة تجري حتى لو يوجد أمارة، لأن الحكومة عنده مختصة بصورة ماذا؟ المخالفة بين الأمارة والأصل. فإذا كلمة فقط في محلها. صار واضح؟ إذا كان ما يحكم به الأمارة عدم الإجزاء وما تضيف الأصل والإجزاء، فلن تكون النتيجة هي الإجزاء. تكون النتيجة هي الإجزاء. إذا كلمة فقط في محلها بناء على مبنى المصنف. نعم، بناء على مبنى المشهور كلمة فقط زائدة من سهو القلم، اتفقنا؟ لكنه مبنى المصنف هو هذا، لماذا نلتزم بزيادتها حينئذ؟ نعم، لن تأتي وتناقش مبنى المصنف صحيح غير صحيح، هذا بحث آخر ليس لنا علاقة به هنا، لكن على مبنى المصنف هذه العبارة لا غبار عليها. وين صرنا؟ وليس الأمر كذلك لو ثبتت طهارة الثوب بالأمارة فقط، لأن مفاد دليل حجية الأمارة ليس جعل الحكم المماثل، لأنه لو كان جعل الحكم المماثل يكون يقول لك هذا طاهر لا هذا محرز الطهارة فيكون مثلها مثل الأصل، بل جعل الطريقية والمنجزية. هنا عطف المنجزية على الطريقية من أي باب؟ هل أنت ناظر إلى مبنى صاحب الكفاية؟ أنت سابقا أيها المصنف الذي نسبته إلى صاحب الكفاية أنه يقول بمبنى المنجزية أن المجعول في الأمارة هي الحجية بمعنى المنجزية والمعذرية، وأول من نسب هذا الشيء إلى صاحب الكفاية هو المحقق الإصفهاني رحمة الله عليه، وتبعه على ذلك من جاء بعده، وأن صاحب الكفاية يرى أن المجعول في الأمارات هي المنجزية والمعذرية. فإذا لا معنى لأن تقول الطريقية. خلافا لما اختاره شيخنا الأستاذ دام ظله، ويرى أن نسبة هذا المبنى إلى صاحب الكفاية من الأخطاء، فإن صاحب الكفاية أين قال بأن المجعول هو المنجزية؟ صاحب الكفاية في الكفاية يقول ما يستوجب التنجيز والتعذير، فالمجعول ما يستتبع التنجيز، ما يستوجب التنجيز والتعذير. التنجيز والتعذير من توابع المجعول وليست هي نفس المجعول. بناء على ذلك تصح هذه العبارة، فالمجعول هي الطريقية والمنجزية عطف الأثر على المؤثر، لكن المصنف تبعا للمحقق الأصفهاني ماذا نسب إلى صاحب الكفاية؟ أن المجعول هو المنجزية، فيكون في العبارة إشكال على هذا المبنى كيفما كان. بأنه اسم صاحب الكفاية، ممكن. فهو بلسانه لا يوسع موضوع دليل الشرطية، لأن موضوع دليلها الثوب الطاهر، وهو لا يقول هذا طاهر بل يقول هذا محرز الطهارة بالأمارة، فلا يكون حاكما. لو كان لسانه لسان هذا طاهر والشرط يقول الطاهر صلي به، فإذا قاعدة الطهارة حينئذ تكون ناظرة إلى هذا الشيء، هذا يقول هذا طاهر ومن جهة يقول الطاهر صلي به صغرى وكبرى، بينما الأمارة لا تقول لك هذا طاهر حتى تتصرف في الطاهر صلي به، وإنما تقول لك هذا محرز الطهارة. وعلى هذا الأساس فصل صاحب الكفاية بين الأمارات والأصول المنقحة للموضوع، فبنى على أن الأصول الموضوعية توسع دائرة الحكم الواقع المترتب على ذلك الموضوع دون الأمارات، وهذا هذه النظرية وهذا غير صحيح، وسيأتي بعض الحديث عنه إن شاء الله، ولكن المشيئة الإلهية لم تتحقق أو لم تتعلق بمجيء هذا البحث، فلأجل ذلك المصنف لم يأتي به، فلا يكون هناك إشكال على المصنف لأنه هو علقها على إن شاء الله. نعم بلي، لكن عندما يقول سيأتي ليس مقصودا في البحوث، عندما يقول سيأتي يعني في هذا الكتاب. والحمد لله رب، وإلا كان يقول سيأتي في دراسة أعمق مثلا، عادة هكذا يعبر، وهذا يؤجل إلى دراسة أعلى أو إلى مستوى أعلى، هكذا يعبر عادة في الحلقة الثالثة. القضية الحقيقية والخارجية إن شاء الله يأتي التعرض لها بعد التعطيل، وأسعد الله أيامكم وكل عام وأنتم بخير، والحمد لله رب العالمين. هناك سوف يأتي هذا المبني على أن هذه الحكومة هي حكومة ظاهرية أم أنها حكومة واقعية. نعم سوف يأتي إن شاء الله، يعني حتى لا يظلم المصنف، سوف يأتي في القسم الثاني من الحلقة الثالثة، لكن لا في بحث التعارض، وإنما في أدلة البراءة، سوف يأتي إشارة إجمالية لأن الحكومة تنقسم إلى قسمين، حكومة ظاهرية وحكومة واقعية. لكن المصنف الوعد الذي وعده في الدليل العقلي وين؟ في التعارض، في التعارض لم يأتي له ذكر، ثبتنا هذا تحقيقه ليس محله هنا. الحكومة ليس مرجعها إلى جعل الحكم المعاقل، لا كما فعله لا لا لا كل الشروط، لا لا لا الحكومة لا ترجع إلى جعل الحكم المماثل، الحكومة تخصيص لبا بلسان الحكومة، والتخصيص جعل الحكم المماثل. حتى بعض الشهير قال بإنشاء فرد بلي، لا بمعنى أنه المولى عندما عبدنا بقاعدة الطهارة جعل حكم مماثل، لكي لا يلزم اللغوية، فالنفس المولى عندما قال كل شيء لك طاهر معنى ذلك كان ناظرا من أول الأمر إلى شرطية الطهارة، فيتضح لنا اتفقنا أن هذا البيان الثاني مكمل للبيان الأول، يعني ما دمنا لم نعرف بالبيان الثاني يكون الحكم هو ماذا؟ يكون الحكم هو الطهارة الواقعية، عندما جاء البيان الثاني يصبح الحكم هو الأعم من الطهارة الواقعية والظاهرية، اتفقنا؟ لا أنه بمعنى أن المولى غير حكمه، يعني نظرية صاحب الكفاية ودفعه للتصويب، يرى صاحب الكفاية أن التصويب المستحيل أي تصويب، التصويب المستحيل وأن نأتي إلى مرتبة الجعل فنرفعها. التفتنا؟ أما تغيير مرتبة المجعول فلا تقتضي التصويب، ويرى أن هذا واقع في الأحكام ولا يوجد فيه أي محدود. تفصيل هذه النظرية على نحو التفصيل إن شاء الله في الكفاية تدرسونه. والحمد لله رب العالمين.